على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج ألف ألف با، تقول: حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استعمال المرأة للحنة في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه، كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به. وفي حال الطهر من المعلوم أنها إذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر، وهذا لا بأس به ولا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلا ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذا الحنة، لأن ذرائع الفتنة ممنوعة، كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضا. بارك الله فيكم. تقول: هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوها للخلقة بحيث يكون كثيرا جدا، ولكن لا تجوز إزالته بالنتف، لأن النتف من النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأما إذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له. في سؤالها الأخير تقول: أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة 15 يوما، فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟ يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع، نعم، يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها، وهي أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته، أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط، وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيهم. وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها 15 يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليسوا من محارمها، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم، لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. نعم. بارك الله فيكم. المستمع فضل الله منصور من ليبيا يقول: ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي، لهم 8 من الأطفال، فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟ لا يعطى أحد من الكفار فضلا عن المرتدين من الزكاة شيئا إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تماديا في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئا. ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يكون من الزكاة. نعم. يقول في سؤاله الثاني: هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين؟ إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا، فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين، فإذا كان عليه 1000 درهم وعنده 2000 من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة 1001 وتسقط زكاة 1000 الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين. ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين، فإذا كان عنده من الدراهم 2000 وعليه 2000 فإن الزكاة تجب عليه في 2000 ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة. ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة. فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي 2000 وعليه 2000 وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة. وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة. وأما إذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة. والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين، سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة، لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين. لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي، وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ماله، ولو كان الدين يستغرق جميع ماله. نعم. في فقرته الأخيرة يقول فضيلة الشيخ: هل تعطي الزكاة على أنها هدية أو مساعدة بنية الزكاة؟ لقد حصل هذا مني فماذا علي؟ إذا أعطيت الزكاة على أنها هدية ولم يفهم الآخذ إلا أنها هدية فإنها لا تجزي. نعم. لأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية لهداياه، ولكن يعطيها بنية الزكاة. ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية، وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطاه زكاة وأخفى عليه أنها زكاة فإنها لا تجزئ، بل لا بد أن يعلمه بأنها زكاة حتى يقبل أو يرد. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، يكون الآخذ ممن لا يقبلون الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من أهل الزكاة، فيأتي بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته بنية الزكاة وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقبل، وهذا خطأ، بل إذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة وجب على المعطي أن يبين له أنها زكاة، ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردها. طيب بارك الله فيك. المستمع رمز لاسمه بحاء باء مقيم في الدمام يقول: كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالصيام، والآن تبت إلى الله توبة نصوحة والحمد لله. وسؤالي: هل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل أن أكفر عما مضى، أم يكفي صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، حيث أنني أصوم ذلك وكذا بعض الأيام تطوعا لله تعالى، هل أنا مأجور على صيام هذه الأيام؟ من المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يدع فرائض الله من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، ولكن إذا ابتلي الإنسان فترك الصلاة أياما أو أشهرا أو سنين، وترك الصيام أياما أو شهرا كاملا أو سنوات، ثم من الله عليه بالتوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة أو صيام، بل يكثر من التطوع والاستغفار وينوب إلى ربه عز وجل، وهذا كاف عما مضى لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تجب ما قبلها. وإنني أهنئ هذا السائل بما من الله عليه به من الاستقامة والتوبة إلى الله، وأسأل الله تعالى لي وله الثبات على دينه، اللهم آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. بارك الله فيكم. يسأل المستمع حاء باء باء ويقول: ما حكم فضيلة الشيخ بيع الهلل 9 ب10 ريالات ورقية من أجل التكريم في التلفون أو الهاتف؟ الذي أرى أنه لا بأس بذلك، وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري، وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد 9 ب10 من الورق، وكان ذلك يدا بيد، أي أن كل منهما يقبض العوض في محل العقد، فإن هذا لا بأس به. أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح، يعني بمعنى لو أعطاه 10 وقال إيتني، لو أعطاه 10 في الضحى وقال إيتني في العصر أعطيك 9 ريالات، فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول: أريد الحج إن شاء الله، ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران وأيضا الهدي. نعم، جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي عليه إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية. لهذا أقول لهذا السائل: إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك، فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك. وإنني أؤكد لمن أراد الحج أو على من أراد الحج أن يصحب معه أو أن يصحب أحدا من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج، من أجل أن يكون مهتديا بما يرشدونه إليه. نعم. بارك الله فيكم. سؤال أخير يقول لي زميل في العمل وفي السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب، وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، علما بأنني أوقظه كل فرض ثم أذهب إلى المسجد ولا أدري أصلى أم لا، ولو لم أوقظه لاستمر نائما وهو يقول بأنه معذور بالنوم. أقول إن مثل هذا الصديق المشارك في المسكن والعمل له حق على صديقه بأن يكون دائما معه في المناصحة بالقول أو بالكتابة أو بإهداء الأشرطة أو الرسائل، ولعل الله أن يهديه على يده، فإنه إن هداه الله على يده كان خيرا له من حمر النعم، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه فإنه يرجى له مستقبل سعيد وثبات على الحق. وأما كونه يعتذر إذا أيقظه ولم يستيقظ بأن النوم عذر فليس لهذا الاعتذار محل. أما من استيقظ بإيقاظ غيره له أو بوسيلة أخرى كالساعة المنبهة فإنه لا عذر له، بل الواجب أن يقوم ويستعين بالله عز وجل على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة. ولا يأس هذا الصديق من هداية الله سبحانه وتعالى لصديقه، فإن القلوب بيد الله سبحانه. ولكن لو قدر أنه استمر على ترك هذا الواجب فإن الأولى أن يلتمس صديقا آخر يكون معينا له على طاعة الله عز وجل مشاركا له في عمله الصالح. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر عبد الله السلامة يقول: فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا فضيلة الشيخ، نحن يا فضيلة الشيخ من سكان إحدى القرى، ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن، وهي أنه عندما يقوم أو يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغ في حدود 100,000 ريال أو 70,000 ريال تكون له وليس لابنته، وتعطى الأم مبلغ من 20 إلى 50,000 ريال، هذا إلى جانب أموال الذهب، وتحدد بحوالي 60 إلى 80,000 ريال، والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام، يعني يتكلف الزواج حوالي 200 إلى 300,000 ريال، ونحن لا نرضى بهذا الحال، وإذا نصحناهم قالوا هذا لا بد منه، من أن نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز، ونود منكم يا فضيلة الشيخ أن تقدموا النصحة مشكورين لهؤلاء الناس وتوجهوهم للطريق الصحيح مأجورين. أقول: لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف السنة، وأن السنة في المهور تخفيفها، وكلما كان النكاح أيسر مؤونة كان أعظم بركة. والمغالاة في مهور النساء نهى عنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تغلوا صدق النساء، يعني مهورهن، فإنه لو كان ذلك مكرمة أو تقوى لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تخفيف المهر من أسباب العشرة الطيبة، وذلك لأن الزوج إذا كان المهر كثيرا كان كلما تذكره صارت المرأة عنده مرة وندم على ما صنع من المغالاة في المهر. وأما إذا كان المهر يسيرا فإنه لن يتجرع مرارة هذا المهر، ولا شك أيضا أنه إذا كان المهر كثيرا فإن هذا من أسباب الإضرار بالزوجة، لأن الرجل إذا أصدقها مهرا كثيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة ولا يكاد ينفك أو ولا تكاد تنفك منه، لأنه قد خسر عليها مالا كثيرا، فتجد يمسكها مع الإضرار بها ومع سوء المعاشرة لكثرة المهر الذي بذله في الحصول عليها. لكن لو كان المهر يسيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه يسهل عليه إذا لم يمكن إصلاح الحال أن يفارقها ويتزوج أخرى. لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور وكثرتها، وأقول لهم إن الإنسان ليس يزوج الدراهم إنما يزوج الرجال، وكثرة الدراهم لا تفيد في النكاح شيئا من قوة محبة أو عشرة حسنة، بل قد تكون بالعكس. وأنصح أيضا هؤلاء وأمثالهم عن أخذ شيء من مهر المرأة ولو كانت البنت، لأن المهر حق الزوجة وليس حقا لأبيها ولا لأمها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأضاف الله سبحانه وتعالى المهر إلى المرأة نفسها وبين أنها هي التي تتصرف فيه، لقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم، لو فرض أنه بعد أن تم العقد وسلم المهر أهدت البنت إلى أبيها أو أمها أو أختها أو خالتها أو عمتها شيئا فهذا لا بأس به، وأما أن يشترط ذلك على الزوج عند القبول فإن هذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، عبارة الأب والأم للولد: نريد أن نبيض وجوهنا أمام الناس، هذه العبارات أيضا نريد التعليق عليها. وهذه العبارة قول نريد أن نبيض وجوهنا عند الناس هي في الحقيقة تنم عن ضعف الشخصية وعدم مجابهة الناس بما هو أفضل، والذي ينبغي للإنسان أن يبيض وجهه باتباع ما هو أفضل وأنفع للخلق. ولو أن الناس تجاروا في هذه الأمور لكانت لا منتهى لها ولا غاية لها. وتبييض الوجه حقيقة هو أن يقوم الإنسان بما تقتضيه السنة من تخفيف المهر حتى يقتدي الناس به. ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبذلون المهور الكثيرة لا يريدون ذلك، ولكنهم شبه مكرهين عليها. فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا بتخفيف المهور لبيضوا وجوههم، وكان ذلك لهم مثوبة عند الله عز وجل، وسنوا سنة حسنة يتبعهم الناس عليها. فأرى أن نوجه الأمر والنصيحة إلى الكبرى من القوم من رؤساء القبائل والعشائر وكذلك أهل المدن بأن يتولى الكبرى منهم والشرفاء هذا الأمر فيخففوا من المهور حتى يكونوا قدوة صالحة يتبعهم الناس فيها، ومن دل على خير فهو كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع ممدوح الشوملي، مصري مقيم بالدمام، يقول بأنه نوى الحج ولكن بعض زملاء العمل قالوا: لا يصح حجك لأنك حجيت بنية العمل، مع العلم بأنني أنوي الحج من زمان، أرجو بهذا إفادة. لا بأس للعامل الذي يصطحبه صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بذلك الحج أو العمرة، وذلك لأن الله تعالى قال: